أول شيء خروج مثلا المرأة ودخولها في منظومة الاسترقاق الرأسمالي ضروري، لأن هذا يفيدهم. فإن كثرة العاملين أو حتى العاملين من الجنسين هذا يؤدي إلى أنهم لن يدفعوا للعاملين الكثير، سيقال أن هناك غيرك كثير. هذا هو النقطة. وسبحان الله من فهمهم للأمر أنها استرقاق، في كثير من البلدان العربية تجدهم يتحكمون بلباسها ومنظرها ويأبون عليها أن تلبس النقاب، وفعلا الإماء لا ينتقب. هذه مجرد مفارقة طبعا. فهذا أول شيء. وبطبيعة الحال كما قلنا مرارا، النساء لما يخرجن ففي الغالب سيغريهن اللباس، يعني أن يلبسن ويكون الإنفاق في الكماليات كثير ما يعتبرنه ضروريات بالطبيعة الأنثوية، فذلك تربح به تربح من خلاله مجموعة من المؤسسات الرأسمالية في هذا السياق. فيكون الأمر ليس فيه منفعة للمجتمع بقدر ما فيه منفعة لمؤسساتهم، حتى مسألة لماذا يحثونها على أن تقود السيارة، حتى يتحول الأمر إلى حالة من حالات الترف. لماذا؟ لأنه أيضا المؤسسات البترولية وغير ذلك، ولا علاقة لها بالجو، لا علاقة لها بأي شيء، لا علاقة، لكن من الجيد أنه تربح منها. طبعا بعض الناس يقول يعني هم يركزون على هذه الأمور بسيطة، هكذا يفكر التجار ويفكرون بالتفكير التراكمي. يعني كبار التجار اللي عندهم مليارات ترى يزعل إذا خسر دينار أو دينارين، عليك أن تفهم هذا. هو هكذا يفكر، هذه اليوم أنا في هذا المكان أخسر كل يوم دينارا، يحسبها على السنة يقول 365 دينار، هذا راتب موظف من الدرجة الثالثة من الدرجة الرابعة، مشكلة تعتبر عنده مشكلة لابد أن يعالجها. طيب زيادة على ذلك، مثلا انظر إلى موضوع سن الزواج. هذا الموضوع يعني يظهرونه على أنه، أنا أرى أن الموضوع له بعد رأسمالي، لهذا مثلا تجدون لا يوانعون بالزنا قبل سن 18، ويوانعون بالزواج قبل سن 18 في عموم قوانينهم. الزواج الزنا سيعطينا أسر حديثة ليست أسرا تقليدية، ستكون المرأة سنجل مادر، المرأة في مكان والرجل في مكان، هو يعمل من جهته هي تعمل من جهته، هو يسكن في مكانه هي تسكن في مكانه، هي تنفق على طفلها. في النهاية المنظمات الرأسمالية المتغولة في كل شيء عن طريق الخصخصة، وسنتحدث عن الخصخصة، تستفيد أكثر منه. على فكرة الأسر بصورتها التقليدية لما يجتمعون في مكان معين ويكون رأي الأسرة بيد واحد، مثلا رأي الأسرة كمأكل كمشرب بيد الأم، رأي الأسرة كإنفاق عموم بيد الأب، هذا يجعل إنفاقهم أقل. لكن لما يكونون في حالة من الفردانية تجدهم يحصل عندهم هذا وهم التفرد أو وهم عدم الاحتياج، يحصل عندهم وهم عدم الاحتياج فيقعون في إشكالية من أنهم ينفقون أكثر مما يحتاجون. طيب وهذا مهم بالنسبة للقوم اللي هو وهم الفردانية. ولهذا قبل مدة قرأت مقالات ردود بين اشتراكيين ورأسماليين يتفاخرون من الذي دمر المؤسسة الأسرة التقليدية. هذا يقول اشتراكي نحن، والرأسمالي يقول لا نحن. والرأسمالي من ضمن الكلام اللي قال نحن الذين حررنا الفرد، نحن الذين حررنا الفرد من الأسرة، طبعا لكي نستعبده نحن. والرأسمالي قال يعني أنه حتى الدول اللي فيها اشتراكية ديمقراطية مثل السويد وغيرها كلام فاضي، هي مؤسسات رأسمالية، اسمها اشتراكية ضحك عليك، ولا هي مؤسسات رأسمالية مثل حزب النهضة في تونس، يعني حزب إسلامي يعني على أساسه حزب علماني. فلا لكن لما تتزوج المرأة قبل سن 18 فإن ذلك يضع احتمالات أكبر